انثريني في عيونه، غلفيني من جفونه، عطريني من شجونه، قدميني لك هدية، واكتبي كلمة أحب، وارسليها عند باب، كلمة من قلبي لقلبك، هذه من عندي وصية، كلمة من قلبي لقلبك، هذه من عندي وصية، هذه من عندي وصية. تتجه صوبك وفيا واسمعيني للنهاية، هذي مو كل الحكاية، انت تحفى انت يا انت، انت احلى مزهريه، انت احلى مزهريه، من غصونك جيت بقطف، ورده من عندك تخفف، من الم قلبي وتجفف، دمعة سالت علي من ألم قلبي وتجفف، دمعة سالت علي، دمعة سالت علي. آه يا قلب الحزين، آه من ظلم السنين، كل همي والأني حاملة ما بين يديا، صاحي شوقي لك تألم، وقلبي من نبضات كلم، قالي يا عمري وسلم، يا قمر ليلي وضيا، قالي يا عمري وسلم، يا قمر ليلي وضيا، يا قمر ليلي وضيا.